لا من اهلي ولا منا بطرح بين الصفا والنور بعد المدى قال يا خلي لا منك ولا من اهلي بعض الاحيان ما صلي استغفر الله رب الكون ما هو سوى منك خليت انا اصير دولك لا من اهلي ولا منك بطرحك بين الصفا والنور قلبي مولع على وصلك وخليت خادم انا عندك مملوك يا محب قلبك جوالي عندك وانا مجنون هالمسيم على عشقك يا ريت قلبي مع قلبك مطروح مدفون في صدرك والفكر من بيننا لنا من اهلي ولا منك بطرحك بين الصفا مشتاق قلبي لك ما اكل الاكل من اجلك ما غمض العين من بعدك والحال المال لك مرهون يا ريت حد بيسايرهم عند المحطه من عينهم بادعي الله يرزقهم في ذيك الاراضي لا يبطون يا اللي ما هو سوى منك خليت